إيه لا ما ما لا ندرسه. نعم في أسئلة فضيلة الشيخ. نعم. هل يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة حيث أننا بعد صلاة الجمعة مسافرون؟ جمهور أهل العلم يرون أن العصر لا تجمع مع الجمعة، لأن الجمعة فرض مستقل بذاته وبعينه، وليس هو بدلا عن صلاة الظهر، لأن الشرع ورد بجواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والجمعة ليست ظهرا ولا هي بدل عن الظهر. فجماهير أهل العلم يرون أنه لا يجوز الجمع بين الظهر بين العصر وبين الجمعة، وهو الراجح وهو الأحوط أيضا والأبرى للذمة، أنك لا تجمع العصر مع الظهر مع الجمعة، لكن تؤخر العصر فإن إلى وقتها، فإن تمكنت من الصلاة تصليها في وقتها، وإلا تصليها في آخر وقتها، وإن غلبت على هذا الأمر تصليها قضاء والحمد لله. نعم. ما حكم التهليل والتكبير خلف الجنازة؟ التهليل والتكبير خلف الجنازة خلاف السنة، لأن السنة أن يكون من يشيع الجنازة يعني في خوف وسكينة ويعني دعاء للميت وطلب للمغفرة وتذكر الآخرة، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان الذي يشيع الجنازة. أما أن يهلل ويكبر فهذا لم أعلم فيه دليلا عن أهل العلم أو عند أهل العلم ولا عن السلف المتقدمين، لا أعلم فيه دليل لا أعلم فيه دليلا يدل عليه. ومعلوم قطعا يا إخوة أن شريعة الإسلام توقيفية، ومعنى توقيفية أنه لا يقال فيها إلا بنص، يعني لا يقال فيها إلا بدليل شرعي، يعني لا يقال الحكم كذا أو يجوز كذا أو يحرم كذا أو يؤجب كذا أو يكره كذا إلا بدليل شرعي، لأنها توقيفية. والمراد بذلك في العبادات، يعني العبادات توقيفية، ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. فالدين ليس بالرأي، إنما الدليل المرجع فيه إلى أن الإسلام والأحكام الشرعية والعبادات خاصة المرجع فيها إلى الدليل الشرعي من الكتاب أو من السنة أو من أقوال الصحابة أو من الإجماع أو من أقوال الصحابة أو من القياس إذا كان فيه قياس، وإن كان القياس في العبادات نطاقه ضيق جدا، القياس في العبادات كثير من أهل العلم لا يرى مشروعيته ولا يرى أنه دليل. نعم. متى تبدأ حياة البرزخ ومتى تنتهي؟ وهل البرزخ درجات متفاوتة حسب أعمال الإنسان؟ نعم، حياة البرزخ تبدأ في القبر، إذا مات الإنسان وبدأ حياة الآخرة بدأت حياة البرزخ، لأن حياة البرزخ في القبور. والناس يا إخوة يتفاوتون في هذا، يعني الله أكبر الله أكبر. أقول يا إخوة بالنسبة للناس يتفاوتون في البرزخ، فمنهم شقي وسعيد، فمن الناس من يعذب في قبره ومنهم من ينعم، وهذا دلت عليه النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقد دلت الأحاديث الكثيرة وقد بلغت التواتر الاستعاذة بالله عز وجل من عذاب القبر، فالقبر إما نعيم أو جحيم، وبداية البرزخ هو القبر إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، والإنسان في قبره إما أن يعذب وإما أن ينعم. ولهذا يا إخوة ينبغي لكل عاقل يريد الخير لنفسه أن يفكر في هذه الأمور، يفكر. انتبهوا يا إخوة، لا يقول إنسان أن عذاب القبر ليس ثابتا، بل والله إنه ثابت، ونعيم القبر ثابت، والنصوص تدل على ذلك. لكن أنا أذكر لكم مثال. الآن لو فرضنا يا إخوة أن شخص من أجداد السابق، من أجدادنا السابقين، يعني له الآن تقريبا 1000 سنة متوفي، كيف ترون حاله إذا كان يعذب في قبره؟ أما إذا كان ينعم، فالإنسان الذي ينعم لا يحس ولله الحمد بالزمن، ولا يحس بطول المدة. لكن إنسان يعذب في قبره روضة، حفرة من حفر النار، هذه فترة طويلة، أليست كافية في أن الإنسان يرتدع ويفكر وينتبه لنفسه، ويأخذ يأخذ بالجد، يجتهد ويأخذ بالاحتياط، ويعني يجد في السير إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة؟ بلى والله. لكن النفس الأمارة بالسوء، والشيطان عدو الإنسان، والغفلة التي قد تسيطر على الإنسان وتنسيه كل شيء. وإلا الإنسان يا إخوة بينتهي من هذه الدنيا، الإنسان سينتهي من هذه الدنيا، طالت الحياة وقصرت. لكن إذا حضر الأجل كأنه ما عاش يوما واحدا. نوح عليه السلام قضى في الدعوة 950 سنة، يعني 1000 سنة إلى 50 عام، هذا في القرآن. 950 سنة ويدعو. قيل إنه قبل الدعوة كان عمره 350 سنة، يعني عند وفاته كم يكون العمر، كم يكون سنه؟ 1300 سنة، ليس كذلك؟ سئل عن هذه الحياة الطويلة عند الوفاة، قيل له كيف قضيت هذه الحياة الطويلة؟ قال كأني دخلت دارا لها بابان، دخلت مع هذه الباب وخرجت مع الأخرى. كيف بنا نحن الآن 60-70 أو في هذه الحدود؟ الذي يصل 100 قليل جدا. قبل فترة يا إخوة كنت أستعرض سجل المتقاعدين الذين لهم يعني معاشات في مصلحة التقاعد، الذين بلغوا 100 سنة من تاريخ التأسيس، تأسيس المصلحة، 2 فقط مع هذه المجموعة الكبيرة، 2 فقط. فالإنسان يا إخوة يستعد، والأمر إلى الله عز وجل، والقبول إلى الله عز وجل، لكنك تستعد بالعمل الصالح، تستعد. الله عز وجل ما ترك لنا حجة يا إخوة، أرسل الرسول وأنزل الكتاب وبين الحلال من الحرام، والعلماء بينوا كل شيء، والنصوص واضحة في هذا الباب، ليس لنا حجة والله في هذا الباب. نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يجعلنا وإياكم من السعداء في قبورنا ويوم القيامة. نعم. ما حكم سماع الأغاني والموسيقى والمعازف مع ذكر الدليل؟ اسمعوا هذه الآية، الله عز وجل يقول ومن الناس، في سورة لقمان، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال غير واحد من المفسرين المراد بلهو الحديث المعازف والأغاني والموسيقى، ليضل عن سبيل الله، والله عز وجل بين النتيجة، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، ايش بعد؟ أولئك لهم عذاب مهين، عذاب مهين شديد الإهانة. الحديث أيضا في صحيح البخاري ليأتين أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف، معازف يعني الأغاني، الحرى والحرير، الحرير محرم، والحرى يعني الزنا، والمعازف. لاحظوا الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا النص قرن المعازف بتحريم الزنا وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وتحريم الحرير. وثم يا إخوة النصوص دلت على تحريم الأغاني والمعازف والموسيقى، ثم قد جاء في الحديث أنها تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى، يعني النبات، يعني سماع الأغاني ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى. ثم يا إخوة العاقل يفكر ما هي الفائدة التي تعود على من يستمع هذه الأشياء؟ هل هنا فائدة دينية أو دنيوية؟ أبدا. جميع العقلاء يتفقون على أن الفائدة ما يمكن أن يوجد فائدة من هذا الأمر. بعض الناس يقول الترويح عن النفس وكذا، الترويح عن النفس يا أخي لا يروح عن النفس بالمعصية. الخمر فيه أيضا يقول بعض الناس يقولون فيه نشوة وفيه ترويح عن النفس. المخدرات لكن ما هي النتيجة؟ النتيجة مشكلة، النتيجة العذاب المهين. فالإنسان ينتبه لهذه الأمور يا إخوة. المسلم له حدود ينتهي إليها، وله يعني صفات يتميز بها عن غيره، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. وإلا الناس كلهم أبناء 9 أشهر، ما في فرق بينك وبين غيرك من بني الإنسان، من اليهود والنصارى والمجوس والشيوعية، ما في فرق بينك وبينهم إلا الإيمان. فالإيمان هو الذي يميز الإنسان. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الإيمان. نعم. ما حكم وضع الدشوش فوق سطح البيوت والمنازل مع الدليل؟ اسمعوا يا إخوة، الأجهزة جميع الأجهزة هذه لا تحرم لذاتها، وإنما يحرم أو تحرم بسبب ما يستقبل فيها. فإن كنت تستقبل فيها الشر فهي شر، ووضعها على السطوح وسقوف المنازل وسطح المنازل مجاهرة بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني بالمعصية. فإذا كان الإنسان يستقبل فيها المعاصي والشر ولا ويعني يستقبل فيها ما يغضب الله عز وجل، فهذا لا شك أنه شر. وإن كان يستقبل فيها الخير فهو خير، لأن الجهاز لا يحرم لذاته كالراديو والمسجل. الراديو والمسجل لا يحرم لذاته، وإنما يحرم الجهاز من أجل ما يستقبل فيه. فإن كان ما يستقبل فيه شر فهو شر، وإن كان ما يستقبل فيه خير فهو خير. لأن القاعدة عند أهل العلم أن الوسائل لها أحكام الغايات، الوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة إليها محرمة، وهكذا. نعم. هل تبطل صلاتي عندما يتحرك جسمي حركة غير متعمدة في الصلاة مع أني ثابت، ولكن كيف نضبط أنفسنا أثناء الصلاة؟ على كل حال الحركة إذا كانت غير مقصودة لا تبطل الصلاة إن شاء الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول أن الله عز وجل أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. فالذي يؤثر على الإنسان هو المتعمد، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالإنسان لا يؤاخذ إلا بما يتعمده، لكن على كل حال يحرص الإنسان على مجاهدة النفس في الوقوف بين يدي الله عز وجل، ومجاهدة النفس في كل ما يرضي الله عز وجل، لأن النفس كما قلنا الغالب عليها أنها أمارة بالسوء كما ورد في القرآن. نعم. ما حكم رمي النفايات في الشارع، وما الرد على الذين يقولون أنه يوجد موظفون للعمل؟ موفقون؟ موظفون. رمي النفايات في الشارع؟ أي. هذا لا، ما ينبغي، هذا ما ينبغي، لأن أذية المسلمين محرمة، أذية المسلم محرمة، والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فجعل النفايات في الشوارع أو في الطرقات أو في الأماكن العامة هذا فيه سأل المسلمين وفيه أذية للمسلمين. والإسلام يا إخوة، إسلامنا ولله الحمد دين الرحمة ودين المحبة ودين التعاطف ودين التحاب ودين التسامح، لكن نحن من الذين نسيء إلى الإسلام ونسيء إلى الدين. ولهذا كثير الآن من أعدائنا من أعداء الإسلام يجعلون ما يحصل من بعض المسلمين قدح الإسلام ومسبة للإسلام، مع أنهم لا يعلمون أن هذا العمل إنما يتحمله من جنى به على الإسلام، لأن الإسلام دين الكمال ودين الخير، ومعلوم هذا الأمر ولا يجهل إن شاء الله. نعم. من يقوم بالعمرة عن والد متوفى هل له مثل ثوابه أم لا؟ حسب النية إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. إذا قصدت إن شاء الله بر الوالد وصلة الرحم فإنك إن شاء الله توجر على هذا الأمر. نعم. تيمم وقبل أن يصلي جاء الماء، فما الحكم؟ وما الحكم إذا جاء الماء وهو يصلي أو بعد الصلاة؟ على كل حال بينا لكم هذا، إذا وجد الماء بعدما يتيمم ينتقل الماء بالاتفاق، وإذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة ينتقل إلى الماء بالاتفاق ويصلي. لكن لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة بيناه لكم. إذا كان بعد خروج الوقت فإنه لا ينتقل، وإذا كان في أثناء الوقت فيه خلاف بين أهل العلم. وفق الله الجميع.